وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سجدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يصين أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. درسنا لهذه الليلة هو الدرس اللي 31 من تفسير سورة يوسف. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. في الليلة الماضية تكلمنا على قضية همت به وهم بها وقلنا على أنها اختلف فيها المفسرون اختلافا طويلا وعريضا. طائفة منهم شاتلين جعلت الأنبياء يعصون الله. الله أكبر. نختارها ونقولكم لأن هذا كتاب مولانا مرة يعود هداية لبعض الناس ومرة يعود سبب الهلاك والكفر. واحد يهلك وتو يكفر ما يون. شيخ الإسلام بن تيمية مع علمه ومع فضله ومع تحريره وليس وحده امشي ينين يحمل بعض الآيات على ظواهر هني كاد أن يقول كاد أن يقول بأن النبي يمكن أن يكون كان كافرا قبل الرسالة. أن بعض الأنبياء يدعو كان كافر سابق الرسالة أمر فظيع. ذكر ذلك في الفتاوى. ذكره ابن تيمية في الفتاوى. حد خرص الفتاوى ابن تيمية يجد هذا الكلام فيه وكاد يعود صريح فيه. ونقول كاد تأدبا أما هو واضح أنه صريح ما هو ما هو كاد بل فعل. الله أكبر. أن بعض الأنبياء يعود كان كافر. أما قاع أنه يعصم ولا نساب يعود نبي أنه قاع واضح وأنه ثابت وأنه عنده لدل. نعم. وجعل أن النبي إنما يعصم بعد الرسالة وأنه ما لديك العصمة تعود قاع فيها تفصيل وأما ما قبل النبوة قاع عصمته ما هي قاع فيها. وهذا كلام خطير الله. ونيت لا تخرص القرطبي وابن كثير وغيره من المفسرين قل المولانا مفسر تفتحوه عن بعض الآيات ما هو لك يحاول إلا حكما يقول لك هذا النبي عصى الله هذا النبي فعل كذا واضح فيهم يحاولوا يهربوا قاع يا غيره يجيبوا من القصص والحكايات اللي يهلو يحاولوا يهربوا منها يا غيره كلامهم اللي ما شمع ذلك. وهو في بعض الآخر لا يتحد مش عليها ولا هم له العلم ولا كذا كذا ولا خرص كلام المحققين يقدر يقولك باب يكفر الأنبياء. تعرفوا كيف هاش حضر كلا واخر طماشي الأعلى مولان يقول وكذلك أوحينا إليك يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حد ما يدري الكتاب ولا الإيمان لا يعثم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا لما ووجدك ضالا فهدي هو مثال حد مش على ظاهر طول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقام مثلا يلفخ مع ذيك اللائحة دور يتلقى بشي ما ليش. لكن نهر التحقيق من العلماء المتأخرين قالوا لا، هذه الآيات يجب أن تؤول لأن العصمة ثابتة للأنبياء، وهذا هو اللي افتبه المحققون. وما ورد في الأحاديث والآيات مما ظاهره عدم عصمة الأنبياء يجب تأويله. معنى تأويل واش؟ معناها صرفه عن ظاهره، إن مراد بيش ما ذا قوة. وهذا هو اللي اعتمدت لكم في التفسير ليلة الماضي، وقلت لكم على نهم بي واخترت مولي نسبق فيكم وقفيل التورة السابق. نذكر لكم ذا الكلام الأخر بهالي رقاه خير يقفل بعد قلوب المستمعين السابق، يذكر لهم شبه أهل الشبه وكلام غير أهل التحقيق. يا رقاه يعود حذر لعل يسمع كلامي ويقول ما كذا، إن قال له القضية حذر منها ولم يذكرها على وجه الاعتماد ولا أنها مثلا مقبولة، إنما ذكرها ليحذر منها. مولانا يقول إن فرعون إنه قال وما رب العالمين، وقال إنه ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. يا غير شايبها في جو عيب فرعون وذم فرعون، وله جاي هيك يتعيلها ويقول الناس اللي يطرح في الكراء. الكلام فهمت الفرق بيناته. قاموا يصبوا في هذا ومشوا فيه. المهم المولانا ذكر عن يوسف ولقد همت به وهم به. وفدك تركم في أول تفسير سورة يوسف علم إخوة يوسف اختلف العلماء فيه. قال طائفة إخوة يوسف أنبياء، يعقب عضو أنبياء، وقالوا واحدين من الله ما هم أنبياء. إن حد له عدل مولانا نبي ما يشرع لي ثمن معاصي فر. ما سجل في التاريخ أن أحدا أراد الله أن يجعله نبيا كان في ملفه المعاصي قبل النبوء، وانهم هما عدل من المعاصي اللي ما يقدر يصلح مولاه يعود نبي. منها محاولتهم انهم يقتلوا اخوهم، ومنها حسدهم اخوهم، ومنهم عقوقهم للوالد، ومنهم تفريق بين الوالد واحب ابنائه اليه، ومنها الكذب، ومنها الكيد، ومنها السخريه بوالدهم. يقولوا له تالله تفتوا تذكر يوسف، يقولوا إن تالله إنك لفي ضلالك القديم، ويغير إياك من الزلق. وهذا أنهم العقوق والتطاول على الآباء والتفريق بينهم على أحباب وحسد الإخوة والهم بالقتل وذلم الكيد والكذب الصريح، إن هذا ما يليق بالأنبياء. قالوا واحدين هما ما هم أنبياء، قالوا واحدين هما عقب نبأهم ولانا وطهرهم من ذا. إذن مختلف خوت يوسف. لكن بعد الصحيح ان يوسف لا خلاف في انه رسول، يوسف هذا اللي ندرس قصته لا خلاف انه رسول، واما اخوة يوسف فاختلف في رسالته. الدليل على ان يوسف رسول شو الدليل؟ ما يجبره، ينجبر في سورة في سورة غافر، غافر سورة الطو، انه قال مولانا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. والبينات هنا واضح انها الرسالة، لقد ارسلنا رسلنا للبينات. قال ولقد ارسلنا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم نجب على الله من بعد يا رسول. اذا واضح انه هو وكان الرسول مات، قلت استرحنا منه كرامة والرسالة وفات. فدلت الآية على أن رسالة يوسف لا مجال فيها للطعن ولا التشكيك، وأما رسالة إخوة يوسف فلا يوجد نص صحيح على ذلك. قال بعضهم أنهم هم اللي قالهم الأسباط واللي عدهم مولانا في لائحة الأنبياء إسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط إخوة يوسف. ردوا عليهم الأخرين قالوا هم لقيتم أحد. الأسباط وصف يقال مثل كي القبيلة، إن لغة بنو إسرائيل واللي في زمنهم يقولوا للقبيلة الأسباط، والعرب يقولون للقبيلة القبيلة، والعجم يقولوا للقبيلة الشعوب. ولذلك قال مولانا وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل، وكلها مصطلحة للقبيلة في زمن ما. وبالتالي قالوا لهم ما أنا إلهامكم ما أنا هو. إذن ما كنت أسكن فيكم. وقلنا ليتنا هذه على أن يوسف برأه الله إن ذاك من مفسرين والله من الناس اللي حاول أن يقول إن يوسف هم بها على وجه الزنا ما عاد الله. والدليل على القضية قلنا على أنه جميع اللي حاط به في الكون وقبل ذلك خالق الكون برأ يوسف برأ مولانا ما اللي قلتها لكم ليتي هذه برأ مولانا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا واضح لأنه ما حاز لي أنه لعاد السوء دخل فيه ما يقول لنصرف عنه السوء يقول إن صرفه عن السوء والفحشاء يا غير ما دام من مرقبه معناها أنه مولل عليه نوقه مرقب يا غير صرف عنه ما فات بلته منه قطرة وأنه ملي شهد له قال إنه من عبادنا المخلصين وأنه جاء إبليس وقال ما رضى عنكم يوسف حد قال لكم أنه هام المعصية ما يصحبي لقاه أنا ما قدر ألحقه به اللي قاله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومولانا قال إن يوسف من عباده المخلصين إذا برأه الله وبرأه الشيطان اللي هو رأس الشر. ولمرة ملي اللي كان قاع متهم بها قالت انه ما رأى الله نية اللي أصدق فيها غير هو ما بي إلا ما بيتوه قالب هذاتا قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لا قد منين جلال فاصيلة وذا العبث وتبارك معاه تهد هو ما بي ولين اتهمته برأوا مولانا شاهد من أهلها الصبي قيل على انه هو اللي شاهد وبرأوا مولانا بالقميص اللي هو اللي قاع كان له يثبت بي قتله وبرأوه العيات اللي شافوه قالوا حاشا لله ما هذا بشرين هذا إلا ملك كريم هذا الراجل حار انه قدر تقذ عيش وعاقبة امرأة العزيز يكشهد قاع الآن حصص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن هو مخلوق حائط به وعاقب ذلك مولى الخيمة قاع بالأسرة رب البيت قال مولى يوسف ذا واضح له فيه انه ما يزنى ولذلك لين قال ولما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك ما هو ما يستغفر بالمعدش هذا كان من تحت رويصك انت. اذا بالدار برأ والصبي برأ ورب العالمين قبل ذلك برأ وابليس برأ والنسبة برأوه وامرأة العزيز برأت فكيف ترسق به مهمة خسيسة والكون كله نطق ببراءته. ما بقي بعد ذلك قول لقائل ولا حجة لمحتج لما نقلناه واضح مسائل في قلوبكم منه شيء. ومع ذا نص القرآن ولقد همت به وهم بها ما له هم جاء وقف عند العلماء قالوا هم شنو سمعاها هم من نبي بالمعصية ليش كيف قالوا لهم لولا أن رأى برهان ربي هذه جعلت على أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكن لكونه رأى برهان ربه منعه ذلك من الهم بها الاهتمام به. هي ما رأت برهان ربها فاندفعت وهو حبسه برهان ربه الذي رآه والشتان ما بين من أيقظ الله بصيرته ومن أغلق عنه النور البصير. إذا سمعتوه همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك. قالوا بعض العلماء هو قاع هم بها حق هم يغير هم بها فصرفه الله صرفته العصمة. قالوا لماذا الصعود هم بها قالوا ياك بين مولانا الأنبياء فيهم الشهوة لأن من لا يدافع شهوته لا ثواب له. جاوها قاع من جهة أخرى قالوا احنا قاع قابلين لكم هم بها يا غير حانونا نشرح لكم هم بها هو غير كرقاه ينعود أعمى طبعا معي أنا قاه ينعود أعمى ما ينكتب له ثواب غض البصر عن الحرام حد مولانا ما خلق له شهوة ما ينكتب له انه ما يزنى تاركين تعود قاع مولانا ما دار في قلبك شهوة قاع للنساء ما ينكتب لك انك ما تزنى لأنك محكوم انت قاع نفسك. يا غير إذا كانت فيك الشهوة فمنعتها ابتغاء مرضات الله هو اللي نعطى لك الثواب لأنك شاهدت نفسك. وأما من لا داعية فيه للشهوة هذا قاع ما يكتب له شيء يوقي. قالوا كأن الله يثبت له قوة الشهوة والإرادة ولكن صرفته العصمة حتى يثبت له قوة الشهوة ولكن منعه منها قوة الإيمان والعصمة. الله أكبر. إياك ينبه على ذا المعنى الآخر. فهمتوا الكلام؟ الناس اللي ما هي معصومة تدفع مع ذينا ما شاء الله، والناس اللي عاصمها الملك تندفع النفس ولكن يحبسها حابس العصمة والتوفيق، ما يخليها تمشي. واضح؟ همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. معناها هو من عباد المخلصين، وحد من عباد المخلصين ما خلي السوء يلحقوا الرد عنه. وهذا فيه رواية أخرى وهو على أنه نصرف عنه السوء والفحشاء يدل على أنه ما يتعب. انت راك الدخان يعود يرتب عنك، معناها انك اللي بالسيف ليت شمه به اللي هو مردود عنك، ان يخلى بينك معاه لا يتعود انت تقاوم وتدافع وتختار ترده، وان يعود رب العالمين صرفه عنك معناها انك اعمالك لا يتجبر له تعب لانه جاءك مخففا والله قاعد حكما بلا قيمة. فهمته؟ لانه مدفوع عنك في قوة الهية ترده، وبالتالي انت بينما ان يخلى على قوتك انت تعود تدفع، ربما يعود هو اقوى منك فيهجم. ما نعرف كانكم فهمتوا. ان الله يدافع عن الذين امنوا، معناه انك قاعد الى شكل بلاء ومولانا مدافع عنك يعود مطفي شكل بلاء يغير بك يدافع وينطفى تجيك الكوليرا. الكوليرا والعياذ بالله يغير معاها جاتها بتلقاها يدافع عن الذين امنوا، لانك مؤمن ابتليت بالبلاء وأنت مؤمن، جاث يدافع بقدر دفاع الله عنك يطفي ما فيها من الشر، تعود الصورة صورة الكوليرا وبات ريتها ما يفهم هي الضواء يعود فم خطها يا غير مقنوع باتريه عادت كأن شفتها ينقالها ضواء يا غير ما تلوي القوة كانت بها تلوي مسحوبة، كذلك مالي الكوليرا تعود الضرر كان فيها مسحوب. هذا كيف يلعد المولانا لإبراهيم، إبراهيم يندر الزرقوه في نقر النار، مولانا قادر على يقول لها يا نار خلاص ابتعدي، والله يا والله اطفئي يا نار، يا نار اطفئي يا غير ما قال لا تطفئ، قال لها يا نار كوني بردا، خليك الفوق الفوق صورتك صورة النار يا غير بردي من داخلك. واضح؟ عادت يدافع مع وجود المدفوعي، المدفوع موجود ده صورته يا غير مبطل مفعول من الدخل، الصورة صورة القنبلة يا غير المادة المتفجرة مسحوبة. هذا فهمتوه؟ يعود يدافع فمرة يدفع كلية معناه ما يخليك عجيك، ومرة يتركه ياتيك يا غير يبطل مفعوله جهة الضرر منه تحذف. هذا ما نعرف كيف نزلته. هو قادر عليه يقول له يا نار اطفاي اطفاي الى اطفات، يعود النار هي اللي انقضى عليها قاع وزولت، كأن الله يريد ان يقول يا عبادي انا قادر على خليها ينقال لها النار يا غير المخيوه من النار حرارتها ما وذاتها وبقي على الذات وابطل معناها وحرارتها. فهمتوا؟ اي نعم. يا نار كوني بردا وسلام، هو ذات اللي نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، أهرب يوسف، وهذا دليل من مولانا على أنه بعد هو ما هو متحمل الزنا. واستبق الباب معناها استبق معناها السابق يجروا، هي دافع الدور تحكمه لعله يفتح الفم، لأن مولانا قال أنها سابق تقول له هاي أسنبية. غلقت الأبواب، همت به وهم بها وراودته وغلقت الأبواب قفرت سكرت حتى يلي تلفت إليك فرصيه ما كان فاطر نهام هذه التخميمة المقلوعة ذهيفات أم اللي قفرت محتاطة عاد لابد من يشريكان ويسبقها للفم ويفتح ويدفع يوحل كان يعيط عياط الخوف الله شو حد يحول بينه معاه. الله أكبر. قال مولانا استبق الباب، والغريب أنه قال واستبق الباب ولم يقول استبق الأبواب. احنا عدنا بها غلقت الأبواب ودارك عاد لنا فم واحد لفهم الاخرين هرم من يمروا. ايه غلقت الابواب وطاحوا لفهم وبقى لا واحد الله ما يتعبتها استبق الباب ومعادة سابقها غلقت الابواب. قال بعض العلماء أنه يقد يعود القضية أنه هو بدايرها في صلوه اللورة صلوه بيت رقاد، وبيت رقاد طالص فيه فم، والفم ذاك يطلص على فم، والفم ذاك يطلص على نهاية الدار، ومن رأيك فم التحويطة. الله أكبر. واضح. عاد هو لا بد من يفتح لأن كل باب يؤدي لصاحبه، فلما أراد الفتحة عاد جهتها فتحة واحدة ما إلى أبواب أخرى، عاد لا بد أن يفرد الباب لأنه هو يدور يخرج من واحد الأبواب قبيل، خايفة لعله يدخل عليها زوجها والله حد من زرورة الدار، ودارك عاد يا كامل يقدر ينقال له باب لأن ما صبه واحد، الباب المتولي يطلص في الباب المتولي ذاك يطلص في ذلك، صارت بمنزلة باب واحد لأنه المعبر والممر. ما عاركانكم فهمتوا؟ يفتح ذا يطرس على الفم المتولي يطرس على كل مهم يأخذ القدام. استبق الباب معناها من السابقين، وقدت قميصه معناها الطماد تركي، ولكن يدل على أن الدراعة يا الله يلود الهكيهم ولرؤية الخميس أن الدراعة بلا دلي، وأن القميص أشبه منها اللي هي الفوقية هذه والترقي. وليت لو تخرصوا كيف قلت لكم إن من غرائب هذه القصة أن القميص فيها هندسة، قميص الابتلاء وقميص البراءة وقميص الشفاء. القصة يبدو أنها لا يزقنا فيها القميص كيف رقاش شرطة المرور عندها بوليسي ينقال له القميص. في البداية كان سبب الحزن على يوسف معناها يعقوب، وأراد الله أن يجعل السرور عن طريق القميص أيضا، جاءوا على قميصه بدم كذب، هذا هو بداية الحزن، ونهاية الحزن يذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيات مصر. وفي النقر إن كان قميصه قد من قبول، عاد قاعد اللبس يبدو أنها لا حارس شخصي المرافق العسكري ليوسف لأن يدخل الزنقة وهو قاعد القميص اللي يلوده. الباس الأول حزن به يعقوب، والباس الثاني وبرأ به، والباس الثالث شوفي به الولد، كأن هذا النبي لكرمه عند الله ما يلبس لبس ما عاد عبرة يقول للباب، ونلعود مخلوق الباس قاع آية للسائلين معناها أنه ذاته هو قاع كركار، هذه عبرة في لباسه، فما بالك بذاته ومقامه وحاله عند ربه. ينعود المخلوق يكرم منار يعود لبس تقاعات آية للسائلين معناه أنه ذاته هو لا يعود شنو هذا، والله ما نعرف كاكم نزلته يفهمتوا كأن القميص لا عاد لا مدرسة. أول الحزن جاءوا على قميصه بدم، وعقب اكتشف هو أن القميص إنهم ذا قالوا كذا هما بدم على قميصه بدم كذب، يعني خرصوا هو ملطخ بالدم، خرصوا يوم ما في شك الهم مولانا ليعقوب ان يلا حد يعودنا به ما يعود عويلي يعني خرص قال له مو شيخ اللي قالوا لا كانوا ذيب خلعنا لا اللي تفايل تقول لا اللي قلت ولي خلي خرص اول وما انشق قال لهم ما رايت ذئبنا كيس من ذيبكم ذيب قال لهم ياكلوا قال لهم ياكلوا الشخص ولا يقد قميصه ما يشق قميصه قطريته قال لهم ذيب يفلك رقاه ويقلبه ولا يخلي منه عضو ويسله كامل من قميصه ما انشق ولذلك قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ما الله قال لهم يكون شي خططوه انتوا وبناتكم هذا القميص ولا يدل على صدقكم أيوة ملي هي شقت القميص وعقب جعلوا مولانا قاع آية لتبرئة يوسف قدت قميصها قدت معناها شقته قدت معناها شقته قميصه من دبر معناها شقته من لور وألف يا سجدها لدى الباب جاءت له يمكنها شكته وهذا يدلكم على رواية أن الزوجة لين تفسد أنها قنبلة موقود المرأة لين تفسد أدقد تعبث بالأنبياء والصلحاء والأولياء والحكماء والعقلاء والنبهاء وما إلى ذلك بهاللي هون يتلاو تخرص وخال قمرة هذا ذلك القصة كل فلك منها يطلع لك رقاش قصة يوسف ضارك كل فلكة منها الكيل واحد عنده واحد والكيل رقم اثنين ولا بيكات كل بيكة عندها قاع عالم، كل مرحلة منها يطلع لك مخلوق قاع غريب. عينة من مخالق. شوفوا هذا كل مرة اللي حق يعوم، اللي مرة تقول قب ومرة تطلع أمي وهي تتكلم بكلامها. أولا تمينا ما مولانا قاع ما ذكرها، لا قال قارة دي مرة وخلاص يكرمي مثويه ما أعلم أن تقدمت وصفحت لا يتفرصي من فم عدلت فيه المكيدة وعادت تهبه من فم ينحكم عليها بالنية المجرمة ودارا نلوفة أهرقعت في نقرب دار وطوف وعادت مفضوحة. ائتمتين نبلغ هم اللي نداش رقع شاع فيها إن هذا اللي كانت معدلة إن راهي الناس كاملة تعجبها به نداش ركامها شاد أخبار قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة يمين قال خلاص. فلما سمعت مكرهن قالت الناس قاعد داش رقام بعد شاد الأخبار يانا وراني فضحت ومتبارك عبي عندي شقة وهذا هو الفضح التاني. مرت بطرون شايع في الناس انها منقهر عليه بيه شقاله هذا هو النسخ. عادت تختير ام اللي داخل مشقر عليها توقع فيها للدشرة. قالوا تعرفوا هذا دليل شنو؟ دليل حديث موريتاني الموت فيش ما عنزاه الموت. هذا ما لكم تعرفوا حديث متفق عليه، هذا عنكم حديث شياطي الموت فيش ما عنزاه. ما لكم تعرفوا هذا الحديث، هذا حديث موريتاني الموت في جماعة عن زهام. معناها أن رقاهن يموت يا غير في جماعة لا يقول خلاص بلا بس ما عنده مشكلة بي اللي مات في جماعة. هي زاد ما دامت تعجب بذا قالت الصقاع نجيبهم أنا ونعترهم يوصفينين يقهروا علي كاملين العود ما تنقدر نعجب يا لو عجبت الله من ذا كامل. شفتوا ذي المكيدة صبحت أن المرأة هون وسكت عنها وخلاص صبحت الطالب سجن ونسجن وهذا يكتم قاع ما مشدود أخبارها أن انبلصت أم اللي فعقاد القصة. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق. هي اخوتي انبرزت من منين؟ لا مرة يظهرها القرآن كي حد يعوم ومرة تقول قب في القصة وتعطي فترة ما عرفت كانها قاع قمست وماتت. إن هي لك منبرزة المطيورة ما زالت لا تحرك راعة أولاد من مالها. قالت امرأة العزيز الآن حص أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصدق. أنت يا قلت منين قاع؟ إيش عاقبالي؟ تروح تقول قصة غريبة تظهر لك مرة وتقفل وتظهر مرة وتقفل وإذا كامل السوق القرآن بسياق عجيب غريب ولا تفطن في تركيب القرآن هناك شيء إلا تموتوا هنين تلاقي يجيب لك جولة. وهذا إن شاء الله سنراه لاحقا. استبق الباب وقدت قميصه من دبر معناها شكتوا من لورا لا تم تمكينها شكتوا الراجل قاع خلاته أولاكم ما عليهم شيء. الباس المعلوم هي درع المشرين ولا الباس زين به اللي يكرم مهويه. هو كان قبيل قال الا اعلم ولا خيمتها ورقعات قال عليها هي وتختاروا قاعد راجله انتكم انه ما ولا يشرب اللبس الزينه اهريق تحدي تري يلبس شي المرصه ما سبق ذيوه. المراه قهرت عليه والرويج يبدو انه تابع له. الراجل كان مقهور وصبحته هي مقهوره مع الرويج وهو العزيز مالك مصر في ذاك الزمن تقريبا. اذا هو اللبس الزينه ما يرد عليه ومع ذا الشق الباس شاط التركيه من لورا ومعنى ان حاكمته حاكمه خايفته لا ينبلص. يتم انها موتدال ويمكن انه الحق الفم من جاء مولانا الفرج نصرف عنه السوء والفحشاء ما هو لا همت به حتى اذا كرت ملي نصرف واضح ان والله غالب على امري عند مري الحق الفم وهي شاط التلباس ولا يعرف قاعد حيله وشن يرد مولانا مولد رجع على غير موعد. الله أكبر. الفياء معناها وجد مباشرة سيدها. وقلت لكم في الدرس الماضي إن من الغريب فغرائب القرآن إنه نينة إن القرآن قالوا الفياء سيدها ولم يقل سيدهما. الله السيد معناها المالك. قالوا الفياء سيدها ولم يقل سيدهما لأن الرجل مالك أمر زوجته. يا غير يوسف أكرم عند الله من اللي عد المالك أمره إلا رب. قال الفياء سيدها ما هو سيده هو مان الله ولاني مسيد عليه ولاني داير عليه مبتليه به. يا غير يوسف عندي هو الأكبر. الفياء سيدها لدى الباب معناها عند الفم. قالت جات لا يتحب تمت ان الكارت ما تحرك يد انك تشوف اللي فيها ان هو الهم ولا القيمة متقابل مع الفم ولا حقوله هو من فضل مولانا لا تفتح الفم تجي له يتوتر له الراجل عند الفم سربت عنها وتلات قاعد تهب. قال فين نهي نسولك عن شيء من درى لقاش هام وكان له يزنب زوجتك لكن ماله بعد اصلا يعاقب شد العقاب. شوف له هو ممكن يتمكنت منه لو قاع مارق لي خليته معانا الشقار اصبح قاع هام وفي نشي محالي وكترين الطماه ولا اخلع عنا ما كرت. قالت ما جزاو وسمعوا له يتلقن هو عويلي هو عويلي من رجيله اللي ناسخ المهيمن وفيه وفيه من الدين اللي قد السندل فيه من الدين قد السندل معناها اللي يرقب لك راسه أحلاك ما يتواسى لك ما هو زين ولا الكلام ما هو زين وله يا الله وعينته لا ما هو زين وخلاص وله وشيء. أما من الدخرة ما هي خالقة ما عنده غير لله ولا عنده. أنتم ما تشوفوا ذلك الحيوان الحيوان ما يتحمل الدب دارك ما تتحمل أوداش ما يتحمل أوداش ثاني يجي البقرة لا هي نعت مولانا يا عبادي كرمتكم على البهايم تصبح أنت قاعد أشبه منك أوداش أنت مجنون الثوب ما يتحمل ثور آخر ينافسه البقرة اللي عنده العتروس التيس ما يتحمل الكلاب ما تتحمل ايوه تصبح انت قاع يوقي بقرة كشبه منه يقلل عليك البقر مرخاك هو زاد هي ثلاثة تحبه ومع العويلي لدلالها راسه وهذا جايب مولانا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يا من يسأل عن علاج أمراضه وحاجاته وحياته فليتدبر كلام ربي فيه تنبيه لمن له عقل. معناها ما يذكر مولانا شبر مخلوقاته يكون إياك عود هذا القرآن تنبيه للناس مزار جاي يا عبادي لا تقعوا في أخطاء من قبلك. قالت له ما جزاء من أراد بها لك أنت قالت له حد ماله أصلا لك العقوبة ليعاقب بها حد هام ويزنب زوجتك ماله لا واحدة من ثنتين واحدة تحبسه يسجنا والله عياب أليم مالك أصلا ما تليل مع حد هام ويفترس زوجتك. قالت له ما جزاء من أراد بها لك أنت قالت له حد ماله أصلا لك العقوبة ليعاقب بها حد هام ويزنب زوجتك ماله لا واحدة من ثنتين واحدة تحبسه يسجنا والله عياب أليم مالك أصلا ما تليل مع حد هام ويفترس زوجتك. وحرك مولاي حرك الراس ها هو عايد كان له يزنبك عقبني لقاه هو وداش ينطح ما تنطح انت يخلي خيمته له ولذلك الحديث الديوث لا يشم رائحة الجنة. الديوث ما هو الديوث؟ هو الرجل الذي لا يغار على حريمه. ثاني لان قال له زوجتك مبارك معاها والله شافها داخل علي أجنبي والله انبلص عنها تفضل تفضل راعي فلانة تيّيلك انت من يتيّيلك يعطيك أسعاف هذا رولكم خطير تلحق الواحد تفضل تعال قدامك فلانة دور تيّيلك وفم تلفون وفم بلاد بيت الرجال تفضل تفليك الله لا يفليك. هذا النوع لا يدخل الجنة يا عباد الله ما هي قضية واحدين معدرين وهن لا فلان ما واحدين قاع فلان قيوري الغيرة من الإيمان واحد من الصحابة قط قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبرع على الصحابة قال لهم حد كامل إجبار على قاش متبارك مع زوجته يزن بيها لا يمسوا لأن الناس عقبالها الجاهلية وكلها مسلح إهل المدينة شر الصنادرة والناس عقبالها القتال كنتم أعداء فإن لها بين قلوبكم ولا فيه مادة ما يمسلح السفيل ما يخالق وهو يدور يألف قلوبهم عادوا الوحدين واحد شوش على الشتر يقطع راسه قالوا ما حد وجد راجل متبارك مع زوجته لا يعدل له شيء غالي جيني يخبرنا تبرم عليه صح. الله أكبر. قالوا يا رسول الله يجد أحدنا رجلا على بطن زوجته يفعل بها ما يفعل الرجل بزوجته ثم يذهب إليك ليخبرك قد ينطلق هذا الرجل يفعل فعلته والله لو وجدته لقالوا لا ضربته غير مصفح لسيفها يدني لخبط ماني معاك مع النحدات والله ما نحريك ولا نخبرك. قالوا للصحابة ايه يا سعد هلكت سعد تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تعدل تقول والله ذا العدل عاد النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل يقول له مولانا غيور معناها لا يحب معصية وأنا غيور. قال لهم سعد غيور وأنا غيور والله أغير منا ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكما قال صلى الله عليه وسلم معناها قالوا ما تعجبون من غيرة سعد هذا العدل هو علامة المؤمن المؤمن ما يتحمل انتهاك حرماته أكبر. ومع ذلك والله هي حد شاب ويؤتي المسلمين لا يندالها الجميع. والله لقد بلغني أنه بعض الرجال والعياذ بالله الموريتانيين والله المخنثين استغفر الله من إطلاق الرجال عليه. يعود الواحد ماشي بزوجته في أوروبا وماشي بها قايل هو على أنه في السياح اللي يعود والعياذ بالله يتعاقب الرجال على زوجات الآخرين في موريتانيا. معناها غاية الفسق والفجور في موريتانيا. والواحد يلحق راجل ساكن مع زوجته كذا من الزمني وانقال لك أهل الزمن تعرى ما عنده مادة ساكن معاه وفيه ضرك رجالة العود وأصحابهم من يمشوا زوجاتهم يسكنوا مع زوجته الله ويصبح له فوضى. ومولانا ينقال لك على الشقال مقهور عليه امرأة معناها مولى بوتيك ساكن معاك قاع شليق لك وواحد ثاني والخيمة كبيرة مسكنوا معاك يبقى مع أجنبي تاكد أخباره. هو إذا نبهك على أن عبدا مملوكا عندهم يعتبروه مملوك اللي هو يوسف لهذه المخلوقة مرقفة بيعسته هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إياك يقول لك أنه لعاد الصقاع يميل إليه عقول النساء عادة فالحذر الحذر. هذا تنبيه يكفي لكل عاق. فهمتوه ولا ما فهمتوه يا عباد الله؟ هذا لا يبقى معاكم يا عباد الله يقوموا عيطوني ويلياك لا يؤمن رجل على امرأة قدت قميصه من دبر وألف يا سجدها لدى الباب قالت رويه حد هام يعصي ولا هي يفترس في زوجتك ماله لا بد من تعاقبه بواحدة من ثنتين تسجنوا والله تعذبوا على بنا ليما يا وني نعرف هو على انها ايه عاتم ولي متبارك معاه كانت لا يتفرصيه ودارك ولي عاد لا يتسكر عليه الجريم. الراجل كان يوصع ليها كريمي ماله ويه عاد لا هي ينقال له شوف هذا شقلتك فينا جبت انه مفترس لا يتحطمه هي قادية عليه لا يتعاقبه وعاتم ولي لا يتنمر عليه الراجل عاد لا بد من يرد على راسه شوي. ومع ذلك لا قال كلمة واحدة هي راودتني عن نفسي لا لا لا هي قالوا هي كانت لا يتفرصين ايه بقى هو هون فضيق مولى دار قاع العياذ بالله شمن عن داره انها مردة عادية وني رجع له هي المرات سوق على العامل والعامل لك والراجل عدو به مبرقوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وطايح له فز اهل رجالكم ازمة في القردة شمن عن الدار وضعها طبيعي وجاه لحقها ملوثة ما تلقات يعرف نصد لمرة تدعي والعبد يشتكي واللباس انشق والتهديد هو قران ولا عارف قاع ويتعامل معمل هذا كان بسبب المرأة. قالوا هي راودتني عن نفسي ايه اراد الله ان يبرئ ساحة نبي ان مع العسر يسر يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. شهد شاهد من اهلها قال بعض المفسرين انه طفل قاع يشير كان تاكي عنده وانه قريب المرأة وهذا غريب ان عود قاع شهادة التركعات تنقبل مالي لان حد يشهد ما هو كبير وارك حد جاء طفيل وقال له خلق وخلق هذا هو نحكم به لان كونه صبيا من درجة شهادته قاع كان تعتبر وكان هذا ينبه على ان الصبي تارة يعود مقبول كلام وش قاله مبيق انا بتعومته. قالوا واحدين مال الله هو راجل كبير وطرح له مهارته. قالوا واحدين اعلنوا مال الله انه الباس نفسه انه قاع القميص هو اللي شهد. قالوا هذا بعيد جدا لانه اتكلم له غير هذا هو اضعفها بل قاع فمشي دل على انه ما هو المهم انه ظاهر على انه طفيل صغير كلمه مولانا مازال في الاحوال الله اكبر وخالقين الرجال قط خلقوا في التاريخ تكلموا في صبية منهم نبي الله عيسى كما قص الله علينا وخالق راجل خالق راجل كان عابد في الزمن الأول جاء في الأحاديث إنه راجل عابد شمل عبادة غريب وقط مرة عيطت له والدته انتوا معايا والله رقدتوا في واحدين بعد يخرصوني يا غير ما هم هو ما هم هو الواحد اللي يخرصته يا غير ما هو يا واحدين يشوفون إن أما وراء المارة يقول هو قاع ما هو على باب وذا اللي يقول ما هو واضح ما حتى ما أنك واضح أنت اللي مارتك هناك كره خالق من الوقت قال مولانا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خالق من الوقت يعود يخرصك غير موضع واضح بحركاتهم وما يحضنوا معك. خالق رجل عابد صالح وكان منقطع العبادة بشكل ما هو عادي وخالق من رجاته والده وعيطت له يا فلان يا فلان وهايلة وعاد الله انت عيط له يا بيقطع صلاته به لذة الطاعة والعبادة ما يختار يقطعها وطوال هذا على والدته بهدي تعيط له ما بيجيه قبلته دعات إليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. أنا يا مولانا لا أكثر تقول لي هذا يعني نتنعت له وجوه الزانيات لأن المخلوق ما يخرص ليش نبي واحد الله في العبادة ونين عاد يطول عليها من التطويل طالب منك ما تكتروني انتنعت له وجوه الزانيات وهذا كافي من لهانا والوالدين دعاهم مستجاب خطير شكال اللي منهم مطيع لله عرعام انت عق والديك يا اللي هون قاعد مع زوجته يخرص كانها دهنت والله ما دهنت وجهه يا الله ينتبه لذلك الوالدات العجائز اللي راهم يبكوا والوحدة منهم ما عندها باش تروس من التاج وانت زوجاتك تخرص فوجوههم وتقلب أغراضهم تيش تبقي من الفواكه والأطعمة والأفريشة والبنايات هذه تقلبها ذات اليمين وذات الشمال في النعيم ووالدتك حتى شي تشري بها تري منك عاطيه لك أرعاض يا عباد الله من دعوات والله حقوق معطلة لا تجيب لكم بلاء اللي بوالدي يعرف ان الوالدة ما تقارن هي والزوجة الزوجة تنفع فيها طلقت وفارقت والمرأة والدتك تموت وتدفنها تموت وتدفنها ويبقى حقها في رقبتك أرعاو من دعوة من والدة أولي أرعاو يا عباد الله إني لكم من الناصحين اللي منها بوالده يديرهم معاه إلا شرب شربا ممكن يحضرهم ولا يقعد جعدا ممكن يعدلها ووطوا الزينة يمتعهم هما بيها يرفدهم بيها الله أكبر. وكمان أنه يبقي يظهر من هذه مولاد خيمته حتى هذه أصل الخيمة هذه يما وهذا يبا وبالتالي عرفوا شير زوجاتكم إني لكم من الناصحين عرفوا شير والدي عرفوا أنها خطيرة جدا وقليل من عباد الله اللي وفقوا مولانا للبر الحقيقي لكن اللي متمونك بي مونك هي بي لعل من دعوة تسري معك ولعل ما اللي من العكاس فاخلاقها يعود يكرخرك مانك فاضي اللي منكم ما هو رابح جار على تعود المشكلة من ذيك الوالد واللي منكم جايت للآفات يجيس والد ويجيس والد لكن اللي هو فيه من السرور يديرهم فيه ولقمة واحدة ممكن يحضرهم معه لأن دعوتهم دعوة محب لك ودعوة الناس أخرى تقعد مجاملة ونفاق هم روامهم ولا روامة تام أرعى من حقوق الوالدين قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسة تمه عالم الشيف نقر صومعته إن انخال قمرة وهر عليها الزنا وليه رافد كرش من الخلق أعوذ بالله وإن انت لو له عاقبوها ويقولوا لها المردة هي شنه قالت لهم أعلن هذا الزنا اللي هبطنها أعلنه من فلان ذاك العابد اللي ما قد طمرق لمسي دعوة ذيك لهم بنادم مع شدة عبادته ما كنا فيها دعوة يمر لا تمه عالم الشيطان جاء وحاطوا به البوليس كر كر كر كر له فتحوا عنه الصومعة عبرت عبادة مسجده مردشين حل فيهم عيني قالوا له خرجي لا انت لص كنا معدينك عابد قاعوا نلتمسوا منك الخير ومعدينك انك صالح تعايد لص اثبت لنا انك اخذ له واخذوا تباركوا مع الصومعة ودقدقوا تبارك معاه هو يقودوه واللي تبارك معاه لا يلحقوا بفعل لي ولهانا منك عينه فيها ويشرجروا مردشني قالوا له انت زوين وشوف شقيلتك كنا شاك انك صالح وانت قاع زاني معاكم زاني مولاها ما يقعد صالح هاي لا قالوا قيموا يشرجروا قالوا انه عند من ينفطن لها فهم ان دعوة دعوة امه قد لحقته قال هذيك الدعوة اللي قطعت علي بها الوالدة هي المشكلة تار قال هم اللي متهمتني بأنه كذا قالوا لي الطفل اللي هو شوف شابوا به للزانية هذه قال هذا مني قالت والله إلا منه هذا مني أنت عايز لا يتنكر ده وتراوته ويهده بعض أبوس فيدو وخبطة طرحق مز به شيء قال له قل من أبوك قول أبوك منه قال الطفيل أنا والدي فلان اللي راعي الغنم. نادم عدم الله صالح وتوه ودرك عاد قاعد يكلمون التركي. افتصلوا مع نادم قال له ملك الدشرة هاي قال له ما دام الصصناد ردقت قو بلد عبادتك وذي الأمور له ناهي نبنيها لك أحسن من ذاك ونعدلها لك من ذهب. قال له لا أعيدها كما كانت ما ندور ذهب. وأنا قال لكم عارف القضية رجعتني منها دعوة والدتي ويكره وجهه وقالوا انها لا من فضل مولانا لما قالت اللهم لا تميتوا حتى يزني ان يبدو انها منادمة دعوتها ما ترطل واعطى مولانا عاقبها مولانا نصرفها عن السوء والفحشاء. لولا ذلك لوقع في ورطة قاع كبرى انني انفكت حتى لا تعاس عليه انه بعد قاع كافي من ايذائته ان يرى وجه الزنات كافي ذا قاع من العقاب ينعت له حد زاني هذا في حد ذاته عقاب. اي قدم من قمم كلم مولانا الطفل اذا عيسى بن مريم والطفل هذا وقضية شاهد ام اللي يوسف عليه السلام وقيل معهم غيرهم قيل ام اللي اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود سامعين بالاخدود الاخدود الناريات الوقود في ذاك الزمن سلط مولانا ملك طاغية وعادية لقاش ابا يشرك بالله يحفر له حفرة من النار ويدروا فيه ما يحبسوا يديروا في النار ذاتا واحدين صبروا على إيمانهم وأدخلهم النار وماتوا. قال مولانا إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود واحد لا يخرى صوته يقوموا من يقتل على عينه لا يتكلم وهذا عند الله خطيء. وقال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمد ما هم شايفين عليهم يكون إيمانهم مولانا من يقراه محكوم لهم خار قمرة قبوها له يديروها في النار وعندها طفيل يرضى قيمت أولا أنها ما هي راجعة قالوا لها ترجع عن دينك والله نديروك في النار قالت له أنها ما هي راجعة قيموا بها ينقرابت له لهيب النار وحرارتها ترمي بشرق لأن شافت هذا وده حر هذه الحالة وفيدها الطفيل مست الجلوس وتلا تتفكر في أنها له ترجع عن دينها كانت سلك من ذاك العذاب. الطفيل اللي رافت وقالها يا أمه لا ترجعي عن دينك فإنما هي جنة ما هي نار هي جنة ولا ترجع عن دينك. قالوا هذا الصبي أنطقها الله ليخلص به الأم اللارين قال هذا قامت متقدمة بالطفيل قال يا أمه لا ترجعي عن دينك إنما هي جنة ما هي نار ذا اللي تراعي فيه صورة صورة النار يا غير مبرد عن حد دخل. قالوا هؤلاء الصبية كلمهم الله وهم في الصبا عيسى بن مريم وهذا الصبي من أصحاب الأخدود وشاهد يوسف وهذا الرجل الذي اتهم بالزنا ودعت عليه أمه إذا الشهيد شاهد من أهلها والغريب من حكم مولانا إنه شاهد من أهلها ما هو من أهله به اللي وفهم ما فهم حد من الخيام وياكم اللي تعود ما هي التهمة إلا كيف ذا العدل إلا كيف ذا العدل مولانا مولانا نين عدل موسى تروا معاه فيكم بعد واحدين عادوا ينعسوا باقي فيانا اني انا مخممني كانكم عدتوا قاع انا متبارك وانتوا ما قاع ما فهمتوا واحدين قاع يجيبوا قافية في عالم اخر ان سعيكم لشتى. اي مولانا نيتر له يدافع عما اللي عن موسى موسى فرعون فاسخ الباس ويتهدد داروني يقتل موسى وليدعو ربه الحجم البلقى اللي يقول لهم خلوا بيني معايا الرسول نكتلوا والعند ويطرصوا عن ربه وقاعد يقدر يردني الله أكبر وليدعو ربه لا إله الله إن فيه طغاة اليوم من السلطات الله إلا صدقت الواحد اللي تريد تقول له خاف عقاب الله اللي يقول لك راه وش العقاب وش شيثان الله أكبر والله إلا والله إلا تفطن للمخلوق لا يخاف الله في لحظة من الأحوال والله إلا تفطن أنك مانك عالم برواية في الدين ترضعه. واليوم ذا اللي كان يخبرني واحد من السلطات واحد اليوم من السلطات نعرف جابروا هاك في الشارع سولوا كذا كذا سولتوا عنا رقاش أصلا نعرفه قديم سيكين مسؤول وعاد قاع حكمان مرتلة قلت له من دركانه هو ذاك رجع عن شمنا تلصص ومشاكل لا. قال لي أنا قال لي نعرفه معرفة دقيقة وهذا المخلوق قال لي ما خارج مسألة قال لي قاع لا ترجى فيه شي ما هو يطراله شي قال له أنه هو ركم مولانا فيه ما خاف من مولانا ما يفيه قال لي أنا نعرفه، قال لي معرفة دقيقة. المخلوق ما إليك عاد وحده، ما قط قال لي أنا نعرفه، قال لي صاحبي، ما قط قال لي شفت في علامة أن هذا المخلوق يخاف الله في لحظة من لحظات. مولانا ما مركب فيه سلك يكهرب عليه حياته، خوف من مولانا. قال لي ذا المخلوق، أنا قال لي نعرفه زميلي، قال لي هو موظف يشتغل الحكومة السقاطي قديما بعد ركب سيكين ربما قاعد عودة لترات والله. قال لي لا لا لا، قال لي الراجل نعرفه أنا. هذا الرجل قال لي ما مركب فيه، قال لي جانب يرجع إلى الله، وبالتالي قاع يعتبر ذا المخلوق إلا الريحة العقيمة، معقم مدقوق دقة الزقار إلى ظليت تصب له. لا، هذا اللي يقول مولانا عن الكفار، يقول سواء علينا أو عالت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أفصلنا معك، هذا إحنا ماشيين فيه إلى النهاية ولا تورطنا. والله لقد أسمعني بعضهم، واحد مسؤول في الدولة قط قال هذا سنة ماضي، الحمد لله الأحوال ما أدرت الصوت فيش من الكلام، قال لي طارق، قال لي تعتبر أن مولانا له عذبنا؟ قال لي لا، خلق الاختلاط. مولانا قال لي أروح عذب على هذا ويشقم يشقم. قلت له هذا الاختلاط وهذا حرم مولانا وخايفين من عقاب مولانا. قال لي أترى أن الله يعذب على هذا؟ هذا يشقم قاعد يسخى. قال لي أترى أن الله يعذب على هذا النوع؟ إذا جاء واحدين يتنهلوا واحدين قاعدوا عاد يدقى روحه شم الجواق والاختلاط، هذا قاعد هذا هو يعذب عليه مولانا. كان يقول لي مولانا قاعد ما الله يعذب هذا النوع. هنا في موريتانيا، هنا نواكسو، ما هم اللي هذا نواكسوهم، ما اللي ما يخاطبني خطاب وقيح بكل بساطة. قال لي ما فهم. طيب شهد شاهد من ايش عبد المولانا الموسى موسى اللي عاد يهدوا فرعون تمني وعجبكم، هو كان مثل مولانا تحت التحت موسى خالق راشد والعم فرعون والعم ظهره ومو من سارقه واضح له على فرعون عويلي اللي يقول ما وحد وهو والعم ظهره غير جاحدها عنه له قاد يظهر انه مسلم وقد عود اللي جبر من الاخبار يوصلها لموسى يا غير جاحد راسه جاسوس الموسى على والعم ينصر الدين يختار الدين على اهله الله اكبر هذا صابر قال مولانا يا بعد اهله الاقلاء ناصرك ما حدها ناصرك ما حد قالوا نذهب باش تعرف يا كانوا ذهب اللي مقشوش والله ذهب الحقيقي ديروا في النار يعني انت كهرب عليه ولذلك اركين يجي واحد عنده ذهب وتقول له هذا ذهب المعلوم يقول لك معلوم بقى ويبطلك راسه ويبربر يقول له حالين نديره هنا اه هصا ذاك شنو ذاه هارب عن النار به اللي يطهر رويته خارج من ارواق الزاد اللي ما حد ما فاته كهرب عليه شوي ما تقدر تعرف يا كانوا ذهب حق حق والله ذهب المغشوش ديره في النار يتفصل لك ذهب ازاي لكن اللي ما قط بتولية ولا قطش برقع كركارة إلى قال لك أنا من الدعاة أنا من الدعاة ودار عمامة ودار سروال ودار ولا أبقى عينة من مارة واللحية يعني تقسمها عليه لنواق شوط ما يخصني يا غير إن إذا تخرز أولك هو نفسك اللي فتخليه في الجو العاد فإذا أوذي في الله أنا قاع والله إلا من الدعاة يا غير ما كنت شك أنه من نبته الله يهوالك هو أول إنسان قاعد يبدأ يشغل لكن نوع ما يغر وليالك قال مولانا ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إن أتمهن قالوا إني جعلك الناس إمام يقدم الله مخلوق فاتوا ابتلي ولا قاه ما قطش برنك به مولانا ما يندار القداء لكن ما يورط هو زاد مؤمن يكتم إيمانه الله ينهدد فرعون وجاءت القرآن الله مرة واحدة شوف القرآن غريب يجيب لك القصة مرات قال خالق نوع من القصص اللي يجيبه مرة واحدة ويقفل اللي قال فرعون داروني يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل طرطق مولانا والعم والعم فرعون الله أكبر عاد يحذرهم يقول لهم قلت لك أنا كنت شاك أن القضية لا لسان بلسان وليد مكروه ويبدون فرعون عاد له يلحق موسى وأنا مؤمن كنت جاحد يا غار من ساعة اللي يعود الدعاة عادوا له يكردوا يكتلوا لا تجد نقدر أشحد راس الله أكبر اليوم ممتاز اليوم أيها المدرمون ما تركون حد ظهر رأس لأن فيه مادة من أهل الخير وفيه مادة ضده الخير ولا بد من ظهر رأس لعل نطفئ. قال رجل مؤمن من آل سمعون مولاني سبق أنه مؤمن سابق يقول يكتموا يقول مؤمن بعد عنكم وعالم بها مولانا يغير يكتموا إيمانه وسمعوا هام بلدتيك هو هام بلدتيك الراجل هذا هام السياسة. قال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولا يقول لهم أتقتلون النبي لعل يقول أنت عايد من أتباعه وهو يخترع عدل ما هم أتباعه يقول لهم أتقتلون رجلا كانوا لا بالغوا أنه خالق راجل هم السروال ويحرق في الدشرة ويعرف الأخبار يغير به بلدتيك سياسة في الدين أتقتلون يقول لهم رجلا أن يقول ربي الله خلوا ذا الفم يسكن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومرة يعودوك واضح فين هذا الكلام ولها تلميذي ومرة زادي يبعد كانوا يردم له يقول ما تقضوا هذا وقد جاءكم بالبينات من ربكم من قالها لك ومعلي يرجع عمال إياك ما يضحر راسه يقول لهم أن يكون كاذبا واسبق فنه كاذب لأنه بينني ولو قال لهم أن يكون صادقا يصيبه كلا يقول له هو بعد يبدون لا جد إذا اللي يقول بلقع وسبق في الكذب قال وإن يكون كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا عدل الصدق هو التالي هو يعرف أنه صادق يغير يدور يعمي عليهم له كي سياسة يوسف بدأ بيوعيتهم قبل وعاء أخيه يبدأ يفتش يدبش الخوت سابق الخول لعل يفطن مقارين أدلهم على أن الراجل الفاطل اللي يلوذ من بلدتيك البعيدة يا أخي يعرفوا أهل بلدتيك إنهم ما يعرفوا بلدتيك إن مولانا يقري منها عينة قال لكم أنها تربط الرأس وتجنن إيه قال لهم يكون كاذبا فعليه كذب وأن يكون صادقا يصيبكم واسمعوا ولا قال لهم أن يكون صادقا يصيبكم ما يعيدكم به أو كل ما يعيدكم قال لهم بعض كانوا له يقول قد عود لا يصدق مرة لعل يعود مرة قال شي حق مع دروكي المجنون اللي يشطح يقد قاع مرة يقول الحق وتكيسوا لعل يعود عنده شي منه حق اقبلوا عدلهم يصيبكم بعض الذي يعيدكم خلاها بعضه ياك ما يقطع منه ذل عنده حكام وهو من زره الله فهمتوا الكلام هو زاد امن ادم هذا اللي شهد شاهد من اهلها عدل نفس بلدتيك المعدل من والي فرعون شواسه قالوا شهد شاهد من اهلها ان كان قميص وان كان مقشم راسه انت مكلمك مولانا وتعرف اللي يشق من اللباس واللي مكلمك ما ما ما ذاهب سله وعلى اذا اللي رابط راسك ان كان وان كان لا من ان كان وانت اللي متفصل على يديك مصيوب عنه قول الاخبار يا يعني هو هامه يعود انه كانه حكم ما فيه تهمه الله يرضى عنك لما نعرف كيف نزلته ايه لباسكم اكيد اللي فهمت العدم او الكذب نعوذ بالله من الكذب شوفوا قال له شوف قال له ان كان قميص ان كان كين لا قاعده شوف انا ما كنت هون ولا نعرف لكم شيء حسكم متباركين فيكم شيء من الاحساس ونهي نقول لكم كلام وطوف انا ما نعرف ورجعت فيه الشركه ويله ما لكم تسمعوا وارك واحدين تطرح المارة ولعاد كذا تعرفوني هون بعض الوقات نقول لكم هو يقد عود قاع من فرنسا وتباون توما به اللي المارة مسكينة هو زاد الله ليطرح مارة ويمرق هو بسلام لعد لقاع عود انه مايل عليه هو لهي هو لهي دافع عن يوسف يا غير معبر الهدهاء وكيد اياك ما يظهر قال لهم ان كان قميصه قد شوفوا سبق ذاك اللي في صالحها هي اياك تعود التهمة ما بدأ بيوعيتهم قبل وعاء أخيه إن يكون كاذبا هي الأولى مع تأكده من صدق صاحبه هو زاد قال إن كان قميصه قد إلى عاد الشق من قدام قاس الجهة اللي تخدمها هي إياك ما تعود فهمته ما لا عند الزوج ولا عند المرأة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وتسمع هي صدقة تقول إيه هذا الصزين هذا بعد في صدقة قاع الله أنت اللي قاضي متعدل ولا تقبل الرشوة ولا نكتبك إيه وجايك لوها الصبر اللي نجيك ذاك إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ويسمى عن الكذب قاعد يقدر يسمى به يوسف وإن كان قميصه قد من دبور مشقوق من لورا فكذبت وهو من الصادقين ويخليها قاعدة وتوف وأنا بعد قاعد يشرخ يا مستدبي حق الله كالزيت عمارتك وليت السدبة يا أخمارة واضحة فهمتوا ذي المارة غريب دهاء هو صبي يا غير أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إن تعود المسألة من وراءها رعاية مولانا لا تسأل عن حبك تاكو تمام زي شوف مولانا يعاد له يضحر فضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد من ماتت الناس وانبعثت الناس حاصرة كاملة فضل وقاع بعض الأمم يعود ما هو عالم به يا غاري حنيه من يعود يوم القيامة تحصر الناس كاملة من عند آدم الآخر واحد آخر مخلوق نفخ في الصور ذيك الناس اللي هزتها زلزلة الساعة شيء عظيم هو وبداية آدم يحصر يا كامل إن يحصر وتحصر الناس وتضياق وتصبح ما يعرف تعود عادة الدور الوجهة عند الله الصالحين عارفين انهم دعوتهم ما تزيش والاولياء كلهم دل راس ما يعرف ذا الملك شله عدل والشهداء والصالحين والعباد مولانا المقربين والائمه الاربعه والصالحين والتكوس والانبياء لا كلهم ما وعد هذا النهار اللي يعود الانبياء لا يتحرى ما يعرفوا الملك شله من بحرين قاع من اليوم الذنب هذا الجول له هو يقولوا يا اخوتي ابحثوا لنا عن شخص يعود يتوجه ان المولانا كانوا يمرقنا يضي هذا النهار ما نافع فيه الدعاء يقوموا ماشيين يقولوا ما عندنا مشي يكون ادم هذا الذي اسيد الله له الملائكه وخلقه بيده هذا المخلوق اللي خص مولانا وخلقه بيكون فيكون ولا لطاه بيما ولا يبا اعطونا نقسوه يبا هو ابونا كاملين وهاي تركته تتحايل يجي منافذين ادم يقولوا لي يا ادم مولانا كرمك بكذا وعطاك كذا طرق توجهن اطلب منه مولانا كرم يمرقنا من يضيق يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله إلا هو لن يغضب بعده يخوت يقول لهم يا أولادي يا خلق مولانا الحاصر علي من عند الشهداء والصالحين وعباد مولانا المقربين أنا ملاحظ الملك غاضب غضب ماني عارف قاعنا خاط بس الله أكبر حتى ماني قادر توجه له قاع يا غير يا عباد الله يقول لهم عندي لكم رواية مقترح لكم تقول يا أخوتي نوح خالق رسول من أولادي انبعث وراي ينقال نوح مجاب الدعوة وخلق له وخلق له قيسه بيدواوي لو دون نوح الناس عاد ما عاد يجون نوح يعذر لهم عذر يقيسوا إبراهيم خليل الرحمن يعذر لهم عذر يقيسوا موسى كان يتكلم عن مولانا يعذر لهم عذر يقيسوا عيسى بن مريم اللي مخلق من غير أب ويترقوا الملائكة يبلغوا بأخبار يقول لهم عذر يقول لهم أنا أستحي من الله لأن الناس قد عبدوني من دون كانوا فيش من صار معتقدين رب وانا ما قدر اتوجه الملك وقد اتخذني الناس ربا قال لكم انتم ان المادة اللي اتخذت رب عاد قاع مهيبتوا في سؤال الملك لان خطات حدود يا غير يقول لهم اذهبوا الى خاتم الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم لانه واقع له واقع له يا كانوا توجه يشور النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا لها محل الشاهد إنه مولانا من حكمته شوفوا السياق القضاء والقدر مولانا حكي لو أنهم قبل بدؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يظهر مولانا فضلية النبي صلى الله عليه وسلم للأمم ولا للأنبياء الآخرين يا غير صاقهم مولانا إياك يبدؤوا من البداية وإياك عد هو التالي هو في الظاهر هو التالي وفي الحقيقة هو الأول لأنه تأخير هون من أجله تأخير لإظهار الفضل وله تأخير من أجل غمطه معناها زاد ان خارج بعض المسائل اللي يوخر يقعد قاعد لخدمة صاحبه تاخير واسمه من تقديمه بدأ بأوعيتهم قبل وعائي من مصلحة الأخ إن كان قميصه قدام الدبر أخر صدقه يا غير لمصلحتي فهمت الكلام يعود تاخير يخدم القصة ويخدم الهدف والوقت انتهى من الوقت ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله نبدأ من حيث انتهينا ان شاء الله نتابع القصة من البيدة اللي وقفنا عندها ان شاء الله بسم الله هنا نختم الدعاء الباب شوي برد برد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى طب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج وقديم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك كما علمنا من ذلك وما لم نعلم اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تدعنا أنبر إلا غفر لا تدعنا أنبر إلا غفر لا تدعنا أنبر إلا غفر ولا هم إلا فرجت ولا عيبا إلا ستر ولا دنا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج دنا الأخرة إلا أعطيتها لنا وباركتنا به اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم اجزنا ولا تنقصنا